واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا هو فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بهما ولا من ربهما عظيما جل الباب سبحان الله. العظيم الحمد لله رب العالمين.